لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مواصلة لسلسلة دروس التربية وتقويما للنفس وتزكية لها وأخذا للنفس وأخذ النفس نحو مراقي ومدارج الكمال وإبعاد النفس عن الدنايا وسمو بالنفس عن الغرائب، سأحدث في هذا الدرس حول خصلة من الخصال الذميمة وخلق من الأخلاق الرديئة. كان آخر ما تحدثنا عنه في الدرس الماضي هو الذل، واليوم أحدث عن سبب الذل أو من أعظم أسباب الذل الطمع. سوف أتحدث عن الطمع. الطمع أصله في اللغة رجاء قوي في القلب بتحصيل الشيء، ولذلك قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة قال: والطمع يدنس الإهاب لأنه من الهوى. يدنس الإهاب، الإهاب هو الجلد، إذا دبغ الإهاب فقد طهر كما قال عليه الصلاة والسلام. الدباغة تطهر الإهابة، والطمع يدنسه، يعني تدنيس الإهاب من الأمور الصعبة. يعني الطمع يدنس الذي لا يتدنس. طيب، قال الراغب الأصفهاني في المفردات في تعريف الطمع اصطلاحا: إذا كان الطمع رجاء قوي في القلب للشيء. يقول الراغب: نزوع النفس للشيء شهوة له، ميل النفس للشيء شهوة له يسمى طمع. أنت قد تميل للشيء بغير شهوة، هذا لا يكون طمع، لكنك إذا ملت إلى الشيء هوى وشهوة كان هذا هو الطمع بعينه. كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: تعلمنا تعلموا يعني أن الطمع فقر وأن اليأس غنى. تعلمنا يا ناس تعلموا الطمع فقر، بل جاء عنه صلى الله عليه وسلم: إياك والطمع فإنه فقر حاضر. إياك والطمع فإنه فقر حاضر. يعلق على ذلك ابن الجوزي ويعلق العلامة ابن القيم، يقول: الطمع فقر لأن الطمع يدفعك إلى أن تذل نفسك للخلق وهو عين الفقر. لأنك إذا ذللت للخلق ينبغي أن تسائل نفسك: من هؤلاء الخلق؟ إنهم الفقراء. ولذلك الطمع فقر حاضر، لأن فيه من الشرح وفيه من الحرص وفيه من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. طيب، الطمع ذل ينشأ من الحرص. الطمع يولد الذل. أنت إذا طمعت في الشيء ولم تحصل هذا الشيء بالسبل الصحيحة، ماذا سوف تفعل؟ سوف تلتمس الطرق الملتوية والسبل المعوجة لأجل تحصيل ما تريد، لأن قلبك تعلق به، وتعلق القلب بالشيء يعمي ويصمي. لو قال لك ده ما نافع الشدة بوديك السجن. والله في النهاية الشدة بمرقك في كوبر وبعد ذاك العنزان تتواجس عليك. ما في داعي. ما بصدق يا من امرقك في كوبر وذاك شنو البعيد قال واحد جديد عمل واحد جديد اسمه الهدى. الهدى ده قالوا فوقه ملاعب وسباحة وسراير تبحث. قالوا سموها الشاكي دقت يعني كان بيشتكيك في شيء دقت. تمشي تنوم تخلف كراعك وتلعب كورة طايرة والشاكي بعد ذلك يأكل ناره. اسمه قال الشاكي دقت. قالوا كان ودوك سجن الهدى ده أما بدأ حاجات انت في بيتك قد تلقاها والله لكن دي حاجة عجيبة خطر. بعدين انت عارفة ودينا تسجل شنو. والله انا تأملت هذه المسألة واعوذ بالله من انا يعني هديت الى ان الانسان لا يريد ان يحيا واقعه ولا يريد ان يعيش حياته ولا يريد ان يرضى بما قسم الله له فيأتي الطموح الزائد وتطلع القاتل الذي يدفعه إلى أن يعيش واقعا غير واقعه في ملبسه. يمشي يلبس لبسه ما قدره عربية ما عنده يجعل له مدين. يا أخي تجد خليك تأجل المدين وبدين يأجل المدين بدين. يا زول المواصلات دي ما عجبك ما عندك يا أخي أركب رخصة أركب المواصلات دي. يركب اللومودين يلبس اللبس الفخم كان بدل يجيب بدل بدين ويخش السوق وكل يوم عامل له عزومه لناس وضبايح والحبه دي ما عنده. بعد ده عشان يغطي الحاجات دي يشيل طاقيه ده يركبها في راسه ويشيل الطاقيه من ده يركبها في ده. يضطر يشيل مرابحه بسعر عالي وسموها مرابحه. قال والله السوق ده فيه فتن فتن عجيبه خلاص. شال مرابحه مرابحه كبيره ب 500 مليون. شوف المرابحه دي ترد هما مشوفه ذاته ولا بيعمل ده. لا استلم سلعه يقول لك البنك يطلع له عشان يمشي يشتروا له السلعه. يمشي طوال يسلمها لتاجر في السوق التصديق ده يمشي التاجر ذاك يشيل المساله دي. يا التاجر لانه عنده القروش بيقوم بيديه مبلغ من المال لما يحين وقت المرابحة ويكون الدين من تجار المرابحة يشير إلى استقبال تجار دين. يحين وقت المرابحة 500 مليون يمشي يشيل مرابحة بـ 700 دين بـ 700 عشان يغطي 500 ويبقى على دين 700 والـ200 دي مقاريف لناس برضه هو شايل منهم وهكذا لحد ما يمرق في سجن الهدى. ده هدى قال هدى. والله هذا واقع واقع كثير من الناس في هذه المسألة. فالطمع ذل ينشأ من الحرص. وما زلت أردد وأقول مقولة الخليفة الراشد صاحب الفكر الثاقب والبصيرة النافذة تعلمنا أن الطمع فقر وأن اليأس من الخلق غنى. والله ما في شك قدر ما أنت تيأس من الناس ما بدي تعودها قدر. شوف ما تعزم لك زوج أنت ما عندك له طاقة. ما تمشي تتفصل في ناس عندهم قروش كبيرة وبيعملوا العزايم يا أخي أنت بيعمل عزومة بكاش وقادر يعمل قدره عشره. انت مالك مال يا اخي انت لازم امشي مع ناس قدرك يا اخي وقدر قروشك. تمشي تتمسك في ناس كبار كبار في السوق والله يبلعوك ويبلعوا عشره زيك. كلمك بجد. فبالتالي هذا من الاشكالات. يقول علماؤنا ضعف الطمع ممدوح والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أي طمع في الله محمود. وأي طلع في حطام الدنيا وفيما عند الناس مذموم. والذي نتحدث عنه ذما الطمع في حطام الدنيا والنظر إلى ما في أيدي الناس. ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. أي والله، والله الناس ذاته انت لو بجد لهم عفيف وما تعالي لهم ولا تطلب منهم والله يحترموك، يحترمونك غاية الاحترام. يقول إسماعيل بن قطري القراقيطي، إسماعيل بن قطري القراقيطي يقول حسبي من العلم، حسبي من العلم ما نفع، حسبي من العلم ما نفع، يعني العلم اللي بيستفيد منه الناس أي علم ثاني قرأ وحفظ وعلم ما نفعه العلم ما فيه فايدة. حسبي من العلم ما نفع، ما الذل إلا في الطمع. والله الكلام صحيح. من راقب الله نزع وتاب من شر ما صنع. الراقب ربنا بيخلي المعصية، لكن حسبي من العلم ما نفع، ما الذل إلا في الطمع. هذه مقولة جميلة وراقية، هي مقولة إسماعيل ابن قطري القراقيطي. طيب الطمع الآن في أشياء، بعض الناس يطمع في منصب وما بإبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني لو أطلق ذئبان جائعان في غنم لفعلوا بها الأفاعيل. وكذلك أكثر ما يفسد الدين، أنت ما تستغرب بعض الناس يقدم التنازلات لأجل مكانته، بعض الناس يترك دينه. حتى أنا أقول للناس، في ناس عشان يخلوا دينه ما داري قروش كثيرة، في دول ممكن يخلي يتنازل عن مبادئه باستراتي بعشر ألف استراتي بس، يقولك فوطينا يديك استرات أو يحول لك رصيد، يقولك فوطينا طوالي، يقول لك انتو شنو العصاية ولا الحمامة ولا العكاز ولا شنو ثاني ولا البطية، طوال يمشي يخط البطية، طوال البطية بس يخط البطية بعشرة آلاف، استراتي بعشرة آلاف رايش شنو يا أخي، أنت رخيص رخص قدر ده رخص، يعني رخص قدر ده. فلذلك أقول بقوله عليه الصلاة والسلام ما ذئبان جائعا أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على شنو المال. أي دول حريص على المال ممكن يفسد دينه ويرقصه. والله يا إخواننا، والله رأينا بأم عيوننا علماء أفذاذ فصحاء بلغاء إذا تكلموا سحروا العقول وأخذوا بالألباب، يستمع لهم كانوا سادة، فدخلهم سب المناصب وسعوا خلف الدنيا، فقدوا قيمتهم عند الناس قبل أن يفقدوا قيمتهم عند رب العالمين، وذلك الأمر لا نعلمه. ثم بدأت منهم التنازلات، تلو التنازلات في شيء لا قيمة له، فلا نذكر إلا قوله ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف. حرصوا على أن يكون كل من يعمل حاجة يقول ناس يقولوا عليه شنو ذاك، يحاول يداري العامة، يداري المجتمع في فتاوى في الأقوال، يداري الناس، أداري الناس يبتدوا حول الناس يقول حتى هذا كان قلت كده بيطفشوا كان قلت كده بتحلم مني يقبل انت بتعبد الناس ولا بتعبد رب العالمين؟ بتعرف مشكلة ناس السياسة شنو؟ الآن مشكلة ناس السياسة انه بيحرصوا على التجميع بس الناس يكونوا ملمومين، ملمومين على شنو؟ ما مهم. المشكلة كبيرة جدا الآن لما الناس أهم حاجة عنده انه شنو؟ يجمع يكتب. حتى أتذكر عندنا واحد كان بيقرأ في الجامعة من طلابنا، بعدين الجامعة فيها انتخابات، انت في الانتخابات لازم تمشي تقابل اي طالب وتكتب الطلاب حتى يصوتوا لك. عندنا واحد من اخواننا الشباب عنده درس في الجامعه للعمال التوازين وعمال السفره بلمهم بيعملون درس. ده واحد تقول قال انت عامل درس لانه قال لي اعمامنا دين قال لي دي ما بصوتوا في الانتخابات. قال لا لا دين بصوتوا يوم القيامة أنا دايرهم هنا. يا أخي رسول الله قال لي يهدي الله بك رجلا واحدا، قال يكون غفير ولا عتالي ولا قروش صاحب قروش، لي يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الواحد قالوا شنو يكون شنو قالوا في الحديث قالوا قال يكون جنس شنو ولونه شنو ووظيفته شنو ما مهم. أي ذو محتاج للهدى وأي ذو محتاج للدعوة. ولذلك أقول لكم الأحزاب والجماعات أهملوا البادية، دعوة في البادية ما تحصل. والله الناس في البادية عندهم مشاكل وداهيين الخير لكن في جهل ما تقدروا شيء يعلموا الناس، ما بيظهروا لهم إلا أيام الانتخابات. وثاني بعد الانتخابات بتعرف الانتخابات بيعمل لذا شنو؟ يجوك ويجيب لك عربية ويودوك بحد التصويت، بعد ما تصوت قال انك تقدر ترجع ترجع كذلك ما برجعوك ثاني، لانه لو رجعك يضيع زمن ثالث يجيب واحد ثاني يجي يضحكوا مالكم. ده حاصل ولا ما حاصل؟ كان ما حاصل قولوا ما حاصل، ان شاء الله يكون ما حاصل. يا رب العالمين ان شاء الله يكون ما حاصل. شفت يعني اهتموا بيه قبل التصويت، بعد ما تصوت ثاني بعد ده والله يبكيت فوقه ويقبل دقيقة يمشي منك. يا اخوانا ما ترجعونا دول بجيب خبرك ما بالتالي هذه مشكلة. طيب ربنا ذكر المنافقين كيف أن عندهم طمع، ومنهم من يلمزك في الصدقات. في الأموال مشكلته كلها في الأموال ورغم ما دام ليه. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون لحد يوم الليلة. هذا خلق موجود في كثير من الناس، تديو يرضى منك ما ترضى، تديو يعمل فتن ومشاكل وكله عشان ما تقول يقول لك شو ولا ما فعل الطين في العسل شو ولا ما فعل. فإن أعطوا منها فإن أعطوا منها فإذا هم يعطوا منها رضوا وإذا لم يعطوا منها فإذا شنو إذا هم يتخطون حد ما الذي يتخطون. هذا موجود لكن كما قلت لك هذا الطمع في الخلق. أما الطمع في الخالق والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين دم ها ده إبراهيم عليه السلام في المقابل المغيرة بن شعبة قال الله عز وجل عنه ذرني ومن خلقت وحيدة. خلقت وحيدة يعني أعطاه أشياء أو هو يظن أنه متفرد. وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ثم يفتن ومحت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد بعد ذلك زيادة. شو الطمع ده؟ الطمع سيء. هو أعطى الله كل ذلك وما زال يطمع. طيب ألم يستعد صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم اللهم إني أعوذ بك من عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع. دق معه من نفس شنو؟ أبس قدر ما يكون وقدر ما يمين، لا يحمد الله ولا يشكره ولا يحمد لنا. حتى أقول لك شيء عجيب إخوانا، حتى زور لو درس وجعوا، لو درس وجعوا، شوف البني آدم ما ضعيف جدا، ما في حاجة بتحملها. حتى الماوردي في كتابه القيم أدب الدنيا والدين ذكر رحمه الله تعالى أن أعرابيا قال: ما أشد وجع الضرس؟ قال له: ما أشد كل وجع. قال له: والله وجع الضرس حال. قال له: أي وجع حال؟ وجع الأذنين كيف؟ حلق البول كيف؟ الخراج كيف؟ قال له: كله ينتحر. شنو وجع العيون كيف؟ ها؟ كده وريني الماء حاصله. فالزول يكون عنده وجع ضرس الليل كله ما نام، ده بيمشي العيادة بدري. شوف أي زول بتلقاه جاء قبل الدكتور والفراشين، ده بيكون عنده وجع ضرس، بيكون ما نام، وبعدين لا نفعت الكفة ولا القرنفل ولا أي حاجة خطوانة في قشم ما نفع. بيكون ده الزول ده بيكون خلاص ده جاي متخاص كده، وعيونه تلقاه محمرة من التهاب، يقنب يقطع نمرة، يجي الدكتور يقطع فروش. ده العبد الرزق كم؟ 30,000، يدفع 30 عشان يلعب الرزق. يجي الدور يدي حقنة بني، يمشي يقنب لحد ما البني يمشي فيه، بعد ربع ساعة يدخله يقلع له الدرس. لما يقلع له الدرس يرتاح راحة شديدة، يشيله في قطنة يجاله في يده، يقول الدكتور شكرا، شكر الدكتور، والدكتور قلع قروشك وقلع ضرسك وكم ما كدم، وأمر ربك كتب لك من يوم ما شكرت وصل. الركب لك منه ربنا، ربنا الركب ما بعد تشكره. الدكتور قلع وكم ما كدم وشال قروشك وقال له شكرا. قال شفت كده؟ فبالتالي النفس التي لا تشبع، بل قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: لو أن لابن آدم واديان من ذهب لتمنى أن يكون له ثالث. دي طبيعة في ابن آدم، لو عنده واديان من ذهب ما بقول كفانا يا أخي. الناس عنده كلمة يقول لك: يا مولانا البحر ما بيابة زيادة، ده في الدنيا. وفي المحاضرات يقول لك: المحاضرة الجاية إن شاء الله، الله يقدرنا، حتى أنا عندي مشوار وكذا، المحاضرة الجاية يقول لك. وفي الدنيا يقول لك: البحر شنو؟ البحر ما بيابة زيادة. ده ولذلك أيضا في بعض الروايات: لو أن لابن آدم من أواد مالا لتمنى آخر. إخوان هذا شيء أظنه مركوز في الفطر، مركوز في فطر الناس، لكن الدين فائدته وهذه الدروس والتهذيب والتربية أن تصحح ما عوج من الطبع، وأن تقوم ما فسد من الخلق، وأن تهذب ما تكدر من الأخلاق. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر يزوعا، وإن مسه الخير شنو؟ منوعا. إلا المصلين، يختلف عن بقية الناس كلهم، إلا المصلين. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. في أشياء صعبة على ابن آدم لا يستطيع أن يخالف طبعه، ولكن الخاشعين من المصلين يوفقون إلى السيطرة على مداخل النفوس وعلى تعقيداتها، وبالتالي يوفقون بتوفيق الله وعونه على ضبط النفوس وتقويمها وتصحيح اعوجاجها. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم، اسمعوا معي هذا الحديث، والحديث في الصحيحين: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين. إذا الكلام ده أخواننا بالراحة بالراحة، لا يزال قلب شنو الكبير شابا في شنو في اثنتين. أي زول عجز وبقى ماشي بالعكاز والشوك طشاش وكبر خلاص، في حاجتين ما بيجمع منه النهائي، عجوز في أي حاجة، في عينه وفي أذانه في السماعة وفي جسمه الكرمش وفي شعره شيق، عجوز قاطع شق، لكن في حاجتين ما بيعجز فيه النهائي. أي بني آدم أنا وأنت وكلنا، لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، طب الدنيا وطول الأمل في الدنيا. أطلب لك كفاية ممكن يمشي ويشتغل ويكوس، وطول الأمل ما تقول الموت، عمره 100 سنة خلاص رجل، يقول لأولاده ما تودون الأردن، أردن شنو هذولك مثل أردن دايرين يدوك شنو يعني، والله تلقاه عجوز أنا بعد هذا إليه فوق 90 تمشي ما بدنا كويس. بعدين يا أخي الروح دي حال، الروح دي حلوة حلا، الروح دي والله حلوة حلا، والله العلماء عندهم دين والكبار كلهم وصلاحين، لكن يقول لك كده الدكتور ده كده وقال إن أرجع له وكان الدكتور بتغير لي ده، يقول لك أنا حمشي له تاني داري داري نفوس، ما في ذول بربع عندك يا جيد الموتى ربع كده يرجع الموت، والله لا كبير لا صغيره، الموضوع ده مقطوع الشكل، احنا كلام نبوه. لا يزال قلب الكبير شابا الا في اثنتين، حب الدنيا وطول الامل. اشهد اخواننا والله حافظ الطمع يولد أخلاق كريهة، يعني لا يقف الطمع يولد الذل، الطبع يولد الخيانة. هذول كان طمع في شيء ممكن يخون، ممكن يخون، يعني إذا انطبع على طمع. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل الذي أخرجه الإمام مسلم في الصحيح وبداية الحديث أنه قال: إن الله أمرني أن أعلمكم دينكم في بقية هذا اليوم أو في هذا اليوم. طلع المنبر من الفجر نصح لحد الظهر ونزل صلى وثاني طلع لحد العصر كده، فكان من جملة ما قال: وأهل النار 5، أعوذ بالله، أهل النار 5. شوف الأشياء اللي بتدخل النار: الضعيف الذي لا زبر له، الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا، يعني ذا النوع اللي تلقاه مبارنة ضعيف، ضعيف راي، ضعيف جسمي، ضعيف راي، ممكن يعتد بنفسه، ممكن يكون عنده نوع خصوصية، ممكن يكون عنده نوع من الكينونة والاعتزاز والاعتداء، لكن ده النوع اللي باري أي ذول ويمشي مع أي ذول، ما عنده فكر. الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا لا يتبعون أهلا ولا مالا، يعني ما عنده رأي في حاجة. ده الأول. الثاني: والخائن الذي لا يخفى له طمع، قال وإن دق خان. الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق خانه، يعني النوع الزغون في حاجة بسيطة، حتى الحاجة الدقيقة. يا أخي يقول لك كان سرقت أترك شنو جنب، مش معناه تترك، لكن يعني لعن السارق يسرق في جنوب في بيضة لا تساوي دراهم فتقطع يده، يعني ما سرق حاجة شنو، والحاجة ما كنا وما نقول عليه الطمع ده بخليه يخون. والخائن الثاني الذي لا يخفى له طمع وإن دق خانه. ورجل لا يصبح، ده الثالث مش هناك طوالي، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك في أهلك ومالك. ثم ذكر البخل أو الكذب، البخل أو الكذب ده برضو بدخل شنو، بدخل شنو، أذكر البخل أو الكذب. قال والشنذير الفحاش، والشنذير معروف لأنه أتبعه بالفحاش، الشنذير الفحاش الذي لا يعرف، لا تعرف العفة ولا النزاهة إلى لسانه سبيلا، فدائما ألفاظه نابئة وعباراته جارحة. في نوع ما بيعرف يتكلم كلام كويزاته، لا مع جنة لا مع مرته لا مع جيرانه، لفظ كعب يمشي نار طواله. والشنذير الفحاش وحش القول يا أخي، ما هم أربعة، الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا لا يتبعون أهلا ولا مالا، ده الأول. والثاني الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق خانه، صح ولا ما صح؟ شنو؟ ها؟ ثم ذكر شنو؟ الرجل البخيل والكذب، والشنذير شنو؟ الفحاش. نسأل الله السلامة والعافية. نعم، ما سمعتك يا شيخ. أي ما أذكر البخل والكذب، دين خلاص اثنين كده، والرجل يخادعك في أهلك ومالك، ثم ذكر البخل أو شنو أو الكذب، الرجل يخادعك في مالك أو شنو، لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك في أهلك وشنو ومالك. طيب والله ترك ما نص يعني متذكر كويس يا شيخ، أنك عجزت اشتغل تكون عجزت من الدنيا برضو وكده. الشيخ يوسف ده سنة 48 يتكلم، يقول صلى الله عليه وسلم في حديث طويل صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، لا يفتح عبد باب مسألة. وما الناس أخوانا بينا يعني بيشهدوا كثير ما تكون عارف حقيقة المسألة دي، إذا بدأت عمرك كله تشهد رجل ما حتغنى أصلا، عمرك كله تعدي وتشهد. يا أخي ما ينبغي، لا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب شنو، باب فقر، ده الفقر نفسه. واحد يحترق دليت واحد شحات بجوب بيحوم عليه وجنب الدكاكين بشيل، قال لي أنا ماشي القاهرة لقيت الشحات الماء يغباني وأغباو لابس بدلة وكرافتة وماشي معانا في الطيارة، قلت له يا زول أنت ما أنا مشبهك أنت أزودك، قال لي أي ماشي وين، قال لي والله الزلمة بعد أبوي يمكن تفتح شوية ونجي، قال لي قال لي أزول والسعدة دي كيف، قال لي أزول هي سادة فرقة بعد ده، قال لي شحاد ماشي تفتح في القاهرة رايشن، قال لي هي بعد ده سادة فرقة، قال لي ماشي الحال لو تفضحنا يا أخي هي ما سادة فرقة لا تبدأ، والله إذا يلم الدنيا كلها ويرى نفسه لا يملك شيئا، دي يعني مشكلة. شوفوا السلف الصالح يا سلام يا أخي. السلف دي الناس فحمين. يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: سأنقل عنه مقولتين. الأولى قال: أكثر مصارع العقول عند بروق المطامع. أكثر مصارع العقول عند بروق المطامع. المطامع عندها برق كده يخطف القلوب. معظم العقول تصرع عندما يأتي الطمع. ما في الكلام ده وكان عمر رضي الله عنه يقول: الحقوق عند مقاطع الشروط. برضو الحقوق عند مصامع مقاطع الشروط. وعلي رضي الله عنه يقول: أكثر مصارع العقول عند بروق المصامع. دي المقولة الأولى. المقولة الثانية يقول: ما الخمر صرفا الخمر براحة بأذهب لعقول الرجال من الطمع. قال: أشد من الخمر في إذهاب العقول الطمع. الطمع لا تبسكر رأي شنو لا تبذل سكر بالطمع ولا ما لقت يعني اللي ترتاح في الشارع يعني ويقع ويشيل ويدبيته يعني ولا كيف؟ ها؟ يعني إلا كده. طيب كان بعض السلف يقول نقل صاحب المستطرف في كل فن مستطرف أنه يقول: الحرص شو كان عليك رفنا كان ده الحرص ينقص قدر الإنسان ولا يزيد رزقه. كان ده صحيح ولا ما صحيح؟ ها إخوان ما لكم في كامل؟ ها صحيح ولا ما صحيح؟ هل هو قال شنو؟ ها الحرص ينقص قدر شنو الإنسان ولا كله بنقصك وبيزيد رزقك معلش لكن هو بنقصك ورزقك يهرب ده المكتوب لك. يقول ابن آدم: مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. مال ما شنو عند شريته. يقول ابن آدم: مالي مالي. فبالتالي شو الكلام ده؟ الحرص ينقص القدر ولا يزيد في الرزق. أمجد يعني لو حرصت على شيء هذا الرزق لا ينال بحرص حريص إنما هو مقدر ومكون ومكتوب. فبالتالي أقول هذه الجزئية. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: أسمع كلام كويس. ابن القيم عنده عبارات جميلة. لص الحرص لص شنو؟ الحرص في نوع حريص شديد لا يمشي إلا في ظلام الهوى. لص الحرص لا يمشي إلا في ظلام الهوى. يعني أي زول حريص يكون ماشي لكن في ظلام وركام من الأهواء وفي سبيل ذلك يكذب ويغدر ويخون ويذل ويتملق ويبيع إخوانه. يبيع منه إخوانه. كل ذلك حرصا وطمعا، نعوذ بالله من الطمع. فأختم الدرس بمقولة سودانية عامية دارجية، حتى نتعلم أن بعض ما يردده الناس فيه حق، وأن بعض ما يرددونه فيه باطل، وأن الميزان لذلك الشرع المحكم، الطمع والدر ما جمع. رأيكم شنو في الكلام ده؟ الكلام ده شرعي ولا ما شرعي؟ ها؟ ده الشريعة جاي ولا ما جاي؟ أشنو؟ الطمع شنو؟ والدر ما جمع. صحيح؟ يعني أنا أديك مثال، شوف الدجل والشعوذة. يجي واحد يقول لك نتعامل مع الروحاني أو مع الجن أو كده، ذا الزئبق يقول لك المليون لعشر مليون، أنت بتقوم تعمل تجربة وذاك في الباطل ذكي تدي مليون، يجيب لك عشر عديد بعد ذلك تديهم مئة مليون ترى بتنسبه. انت تدو 100 مليون داير كم؟ داير مليار. هو طبعا اذكى منك، اداك 10، اداك منك من السوق، شاف واحد زيك كده طمعان اداك 10، لكن ما خسر انا معه. بعدين لما تدو 100 وكسبان 90 مليون. ثاني بعد ذاك بقتلي فيه. اشي ده حاصل ولا ما حاصل؟ ها؟ ده اسمه شنو؟ الطمع والدر ما جمع. للتدليل على ذلك يحكي علماؤنا كالغزالي وغيرهم قصة عجيبة جدا ينسبونها إلى عيسى عليه السلام. كان عيسى يمشي ومعه بعض حواريه، فوجد كلابا. قلنا أركزوا على الكلام ده، بعض القصص مفيد جدا. وجد شنو؟ كلابا تتلاطم وتلعب مع بعضها البعض، تجري ويجري ورا ذا ويجري ورا ذا وكذا، حتى اذا مروا على جيفة اقتتلوا. نفس الكلاب كانوا اخوان قبل شويه، يقولون اجاركم الله ميته خطيفه بالدرجه، لو انهم صبروا كفتهم جميعا، لكن قاموا شكدوا. فقال عيسى الدنيا جيفة وطلابها كلاب، والله ناس يكونوا أخوان أمن على عدل يخشد، يعني شراكة ما في شراكة تنتهي بأخوي وأخو كلاب، لا بد تحت المشكلة. ولو فضوا بعد ما عملوا مليارات وقال إخواننا نتفضى النفوس يكون فيها شيء. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعفوا. قليل شنو؟ وقليل ما هم نازل. وبالتالي شو؟ قال الناس دوت أخوان بالله في الدنيا دي، يقول لك خدتوا قرض ولا بقولوا شنو؟ بقولوا شنو؟ خدتوا قرض؟ والله خدتوا قرض. ليه ده شنو؟ في الدنيا. بعدين الناس شافوا مروا على صخرة فقال هم أيوة أصلا خرجوا لكنز وذهب، قالوا في محل فيها الذهب، وقال لك تورينا محل الذهب ده ماشيين معه الناس دي. فلما وقف على هذا المنظر كل الذين معه آية، قالوا والله الدنيا كعبة جنحوا، إلا واحد أبى قال لي عيسى بس إلا الذهب، إلا الذهب. عيسى أصلا ما في ذهب بالمعنى ده، قال عنده ثلاث صخرات موجودة. فقال عيسى أحول لك صخرة ذهبا قال حولها الثلاثة. انت قال لي واحدة بتكفيك ليه جناك وجنا جناك سنك عوجة؟ قال لي لا بس حكمة الله في واحد حكى لي قال لي تزوج كان غنيان شديد. بعدين قال لي نحن قاعدين معاه يحكي لي بنفسه راجل كبير عمره 80 سنة قال لي نحن قاعدين معاه وانا كنت موظف الوقت ده. قال لي قلت له يا زول دروسك كيف؟ قال لك دروس دي انا حتى كان قاعد في بيتنا ليه جنا جناي؟ قلت له قال لي لقيته قبل ايام راكب مواصلات راي كبير زي راكب مواصلات قلت له الماء يغباني. قال لي دفعت له ونزلنا سوا. قلت له يا فلان انت بروشك وين؟ قال لي يا اخي نحن مبقينا برا السوق. قال له دو قال لنا صغار صغار مرقونا برا السوق. قال له انت مرق رب العالمين ما مرقوك الصغار دي. انا قلت له ده مرقوا رب العالمين شو الثقه دي؟ يقول لك لا جنى جناي يقول لك ما علينا كان طلبوا في دار ما تاكلوا. قلت له مين هذول ما تحتاج اصلا من نفسك. فده قال لي انا الثلاثه عيسى حولني ليه ومشى وذهب بمن معه. جاء فارسان يقصدون الصخرة لأنها صارت تلمع شايلين سيوفهم يدعوا عليه. قولي قول قاعد جنب صخراته دي لأن الطريق يقطعن يمشي بيعن أن يوم قاعد جنب صخراته دي. خاف منه وخافوا منه هم نووا عليه نووا شنو؟ لو يقتلوا قام قد نشوف اخوانا انت تكتلوني ليه؟ اي زول يشير تخرب الناس قالوا برضو ده معقول كلام معقول نزلوا وتونسوا وضحكوا وناموا جنب التخرب بعد حتى هم كويتين. الصباح جاءوا قالوا جايين الاكل هو قال له عشان يقلتهم قال انا مش هجيب لكم الاكل علي انا فطرتكم مشى اشترى اكل وملاه ستين ثقيل الاثنين ما بيدر عليهم الا بس هم غايبين الاثنين. قالوا الزول ده نحن ما نقتل ونشيل حقه سنة كتير نحن الاثنين سوا هو واحد. قالوا نحن نغفله اول ما يخط نحن نجي وراه ونقبل ونربطه بعدها نخطه. قال لا خدت الاكل ما كلموا لانه مسموم قبضوه وقتلوه. قالوا نقسم بعد ما ناكل الاكل اللي اخذ الثلاثة ماتوا. رجع عيسى عليه السلام بمن معه فوجد الصخرة الصخور مكانها وثلاثة من الرجال صرع حولها قال هكذا تفعل الدنيا بأهلها فمسح عليها وسأل الله أن يرجعها كما كانت فرجعت هكذا تفعل الدنيا بأهلها. ده اسمه الطمع شنو؟ الطمع ضد ما جمع. علاجه علاج الطمع في القلب أول شيء الدعاء أن تدعو الله بالدعاء الفاضل ربنا آتنا في الدنيا حسنة قول حسنة الشيء بديك الله ذي حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ده أول شيء. الشيء الثاني أن لا تتطلع وأن لا تطمح إلى شيء أنت لا تقدر عليه باختصار مد كراعك قدر شنو؟ قدر لحى إلا بقروش أكل الدجاج واحمد الله ما عندك قروش أدع الزكوة واحمد الله تشنو؟ ما تكثر رغبتك. وفي ناس والله العظيم بيكون مقتنع لكن الندى دائر سعيد غير واقع برضه دائر أكثر صوت وما عنده يمشي الدين أو عم تمشي الدين لحاجة من الكماليات والحاجات الغير مرضان دائر تداوى أكلك في رغبتك لك تدين وعلي ترجع لكن تدين لي عشان مرضا تمشي بأحسن صوت الحجرة على شو؟ أن تقنع بما أنت فيه وأن ترضى بواقعك وأن تحمد الله على ما أنت عليه وهذا لا يمنع الطموح لكن أن يكون الطموح بخطى ثابتة ما في مانع انا داير ازيد وضعي احسن وضعي المادي والاجتماعي. ممنوع ممنوع راكب عربيه داير امشي موديل اعلى. ممنوع ممنوع اذا كان بمعصيه. ممنوع اذا كان تصفقا لكنه في الاصل ليس ممنوع. ممنوع اذا كان تكلفا. ما تتكلف وضع شوي شوي صلحه امشي قدام صلح امشي قدام بل حلال بكذا بكذا. وان لا تكون الدنيا في قلبك ابدا. لذلك لما سئل علماؤنا عن الزهد قال ابن القيم وغيره الزهد ان تملك الدنيا ولا وان لا تملكك الدنيا. الزهد ان تملك الدنيا ولا تملكك الدنيا. الزهد ان تكون الدنيا في يدك وان لا تكون في قلبك. قلبك ده تشجر ونقه وهكذا. ثم لا بد ان تعرف اضرار ومخاطر ومضار الطمع وما يفضي اليه من نهايات اليمه ومآلات سيئه رديئه. فاذا رايت ان مآل الطمع الى الفقر والذل ماذا تريد بعد ذلك؟ ايكم يريد ان يكون الذل قرينه وان يكون الفقر صاحبه؟ نقول بذلك قد وصلنا بحمد الله وتوفيقه إلى نهاية مسألة الطمع. على أمل أن نلقاكم في درس قادم بإذن الله تعالى. وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كان أحد أعمامنا الكبار الفضلاء يحضر معنا أحيانا هذا الدرس. يأتي من بحره ويحضر معنا هذا الدرس. وربما بعضكم يعرفه لأنه كان مميزا ومتفردا. كان معوق من الناحية البدنية. كان يدفع بعجلة. رجل أحمر كده شايف عنده لحية. كان مرات بده يجنب بهلال يحضر هذا الدرس. وهو مهندس أصيب في حادث قبل 15 سنة ودخل العملية على قدميه يمشي. عملية بسيطة بقى له كده وما شوية حاجة. فخرج من العملية لا يمشي إلى ذلك الوقت. وهو عمنا عصمة راشد وقد توفي رحمه الله تعالى. لو تتذكروا رجل أصفر كان بيجيبوه لازلني بعجلة بيجي يحضر الدرس مرة مرة مرات بيجي يحضر الدرس كان. فأسأل الله تعالى يعني أن يغفره ويرحمه. ونريد من الإخوة أن يؤمنوا على ذلك. نسأل الله تعالى له الرحمة الواسعة والمغفرة الكاملة التي تأتي على كل ما أتى من ذنب وترفع درجته وتعلي مقامه عند ربه جل وعلا. ويجعل تلك الخطى التي كان يخطوها والدروس التي كان يدرسها معنا شافعة له عند ربه في أحوج ما يكون إليها. اللهم إنه عبدك الفقير إليك قد أقبل عليك. اللهم عافى عامله بالإحسان الذي يليق بك. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. نسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة. طيب سائل يقول أنا خريج جديد من الجامعة بدأت التدريب في شركة تأمين ثم تركت نسبة لحرمتي أرجو الإفتاء هل هو حرام أم ماذا؟ أنت وقت خليت ده شروطا الجزء ده خلاك خلاص الله فكك. لكن الصواب لم يتبين لي إلى هذه اللحظة حل التأمين. والذي عليه وعليه الفتوى أنه حرام لما فيه من محاذير ولما فيه من إشكالات ولعل المقام لا يسع لبسطها. وقد بسطناها منذ قبل في بعض الدروس. سائل يقول في الآونة الأخيرة ظهرت دعوة بين بعض الشباب خصوصا طلاب المرحلة الثانوية ترك الدراسة والتفرغ كليا لدراسة العلوم الشرعية. وفي اعتقادي أنها دعوة خطيرة يروج لها أحد الأئمة. ما رأي الدين في هذه المسألة؟ أول تعليق أحد الأئمة. أئمة تعشم يعني عالم كبير أئمة ولا بس يقع يقصد بالأئمة إمام جامع يعني. إذا قصد إمام جامع معلش، إذا قصد أئمة بمعنى أئمة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، وريد أن يسمى عشان نعرف الإمام ده الإمام الكبير ده. إذا كان شيخنا العثيمين يقول لا يجوز كلمة إخلاق إمام إلا على الأئمة الأربعة الذين عرفوا بها، يعني حتى محمد بن عبد الوهاب في ناس يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب، يقول لا تقول الإمام محمد بن عبد الوهاب هو من هو في العلم، ولا تقول الإمام ابن تيمية، لأنه يقول الأئمة إنما يطلق على من كان في مقام أحمد والشافعية وفي مقام أبي حنيفة ومالك. فكيف يكون أئمة؟ دي نقطة. النقطة الثانية فيه. يقول الشاطبي رحمه الله ونفس الكلام للقرطبي ولغيره من أئمة المسلمين، وذكر ذلك ابن القيم في الطرق الحكمية، أن تعلم العلوم الدنيوية هي من فروض الكفايات، وأن من تعلمها بنية هي من أعظم أبواب الأجر والطاعات. ولو أن الأمة عجزت في مجموعها عن سد حاجتها من الطب ومن الهندسة ومن الصناعات لأثمت الأمة من أولها إلى آخرها. اثنين، العلم الشرعي نفسه ربنا قال مشرك، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا لديهم. كل الناس تتعلم علوم شرعية، العلوم الشرعية التي تقيم الإنسان تصح عقيدته ويصح منهجه وتصح عبادته، يمكن أن يتعاطاها الطلاب بغير تفرغ كامل، بغير تفرغ كامل. ليه يا أخي؟ من العصر ممكن تجي تحضر الدروس والمحاضرات وفي الإجازات تدخل دورات في أطباء ومهندسين يحفظون القرآن ويحفظون البخاري ومسلم. في طالب التدرب في سنة ثالثة كل الطب الواحدة دي، لما نتخرج من الجامعة الآن شغال في المستشفى طبيب امتياز، يتخرج من الجامعة وهو يحفظ كتاب الله كاملا ويحفظ الصحيحين. في ناس يتفرغوا عديل للعلم ده، الحبة دي يحفظ راشن. ثم الدعوة هذه خطيرة والله، خطورتها وين؟ عدل الشباب المستقيم عن مواقع التأثير والقرار. يعني في النهاية انت عارف الحيحصل شنو؟ يقول لك ما فينا يقروا العلوم الثانية دي، انا تدروا هذا منه. يعني في النهاية انت تقرأ وتقرأ وتقرأ وتخلي القراية تمشي عشان تختم لك ورقة اللي انت تجوز تقران الحيران يكره حياتك. يا اخي بجاته الشباب المستقيم يبحث عن الفتوى ده حقه، نحن ندفعه عشان بعدين لما نتخرج يمسك له موقع حساس يفيد الأمة. انت تطلع الشباب المستقيمين من الجامعات وتخليها لك في الشباب ومصيرنا ومصيرك وكله يكون عند نازع. انت دول بيشتغل في بلد في البلد، ولا بيقدر يمشي برا، ولا يعمل له مؤتمر، ولا يبقى وزير، ولا يبدأ مسؤول في قطاع من القطاعات في كهرباء في اتصالات في نت، زول ما داري لا تقدر شو. يا اخي هذه دعوه خطيره، يعني اخشى انه يكون هذا الشيخ الذي يفتي بمثال الفتاوى مدمر في الشباب من حيث يشعر او من حيث لا يشعر. ما الذي يمنع؟ اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول من يحفظ لي لغه يهود فاني لا امنهم على ديننا، فجاء زيد بن ثابت رضي الله عنه وحفظ اللغة العبرية في 17 يوما، في 17 يوم حفظ اللغة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لما أثر المشركين يوم بدر من ليس له مال يطلقه على أن يعلم 10 من صبيان المسلمين القراءة والكتابة، و فبالتالي يا اخي ده نحن كان الشافعي يقول والله ما اتيت على شيء الا لعلم الطب الذي تركه المسلمون لليهود والنصارى. قال والله ما في حاجه مزدحجاني في الدنيا دي انه الطب اللي بيكتبوا واللي بيعملوا مراجع ثم اليهود والنصارى. نحن المراجع اللي بيجيبوها من هنا يقروها لطلابنا هنا. يا اخي ما ينبغي مثل هذا الكلام. ولا اظن ان شيخا من الشيوخ المعتبرين وان عالما من العلماء المعتبرين قديما او حديثا كمشايخنا الذين يرجع اليهم في الفتوى العثيمين وابن باز والالباني والفوزان وغيرهم انهم يقولون بمثل هذا الكلام الذي لا ينبغي ان يقال. بعدين اكلمك اخواننا في النهايه ينبغي ان لا نكرر التجارب بتاع بعض. قول قرا قرا قرا قرا ها بعدين هيزوج هيزوج هيولد هيولد هيشتغل شنو؟ يطلع من المدرسه الثانويه قول قرا معك 10 سنه هيبقى عالم يعني في 10 سنه قول بقى عالم قدر اللي لو باقي ها ثاني شنو؟ الحياه دي حيعمل فيها شنو؟ يا الصحابه يكون المزارعين والرعاة والتجار تجار كبار انت تاجر ويجي أبو بكر الصديق تاجر، الزبير تاجر، طلحة تاجر، عبد الرحمن بن عوف تاجر، عثمان بن عفان تاجر، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يبدو شيخ تحت تحت تحت تحت تحت تحت الناس. يعني من الذي قال هذا الكلام؟ هذا الكلام غير مقبول. يقول هل من سنة الراتبة قبل صلاة العصر مثل رقيبة الفجر ونحوه قبل العصر؟ ليست هي السنن الراتبة الاثنى عشر، لكن رحم الله من صلى قبل العصر أربعا يدخل في أنه تناله رحمة الله تعالى. ما حكم يصوم هو صاحب علة مثل الضغط والسكر بالرغم إرسال الطبيب له بعدم الصوم؟ ماذا لو أصر حتى على صوم سنة الاثنين والخميس؟ إذا كان هذا يمرضه يقينا فهذا من باب إلقاء النفس إلى التهلكة. ومن تأكد في نفسه أن الصوم يضره يحرم عليه الصوم، ما ينبغي. وإلا لما قال تعالى ومن كان منكم مريضا. يقول شرب الشيشة ما حكم من يتعاطى الشيشة؟ حرام، الشيشة حرام من أوجه. طيب دار أبو شنو الأسئلة كلها جاوبنا على الحمد لله. دار أبو شنو؟ شوفوا بالنسبة لمسألة الشيشة، الشيشة حرام، حرام لأنها تؤدي إلى نفس الأضرار التي يؤديها السجائر، وهو في النهاية طبق وقد تكون بالموية المخففة شوية، لكن نفس الأضرار تحرم عليه. واحد اثنين زايد الشيشة تضيف مرض غير موجود في السجائر اللي هو السل، سبب رئيسي في نقل السل. واحد خدت خشمه في الشيشة، انت برضه تخد خشمك بتنظفه بالمنديل بتمسح بالمنديل برضه ياخد. ثم أليس فيها نار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه من أدلة تحريم السجائر والشيشة، أضيفوها للأدلة الموجودة، لا ضرر ولا ضرار، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ده كل أدلة محترمة أضيفوا عليها إياكم والنار فإنها عدوكم. الرسول قال أبعد من النار، أي حاجة فيها نار قال لك أبعد منها، هي عدوكم. أنت تشيل النار تحطه جوا خشمك ما نصيحة لشنو يا إخواننا؟ بيسرب بالتجارة ده يعمل شنو؟ يخط التجارة ويولع النار. بينه وبين النار كم مثل كم يعني بينه وبين النار كم؟ وكان نقصه في ناس السجارة لا سكة إلا تحرقوا فيه الشهر فيه. بعد ما تكمل سب يشرب فيها يشرب فيها راشي الشيشة دي نار ولا ما نار؟ تخط النار وكر كر كر كر كر تقول لي ما حرام الشيشة حرام. طيب أنا أقول الأسئلة دي شنو يا إخواننا؟ الأسئلة الجات الذي قال هل يجوز لإمام مسجد يعمل في مركز الاتصالات؟ خلاص شوف له شغلة كويسة، شوف له رشة ولا أي حاجة إن شاء الله يشتغل فيها. فاحني ما قيمة عمل عمل جائز يعني فوش نو أذا بيجوا بنات بيجوا كده يعني عمل شنو يعني. طيب قال الشخص نزل ضيف في منزل ولما خرج من هذا المنزل فقد نقوده ورأى الشخص الذي سرق منه النقود وهو من أصحاب هذا المنزل كيف الحل؟ هل يخبر أهل المنزل أم يسكت عليه؟ إذا كان هو من الأساسيين في المنزل تخبر من يمكن أن يقومه للمستقبل رحمة به، وإذا توقع منه ضرر على غيره من رواد هذا المنزل أيضا يخبر من هو مسؤول عن هذا المنزل حتى لا تتكرر منه هذه الأمور رحمة به، وإلا فالستر والاحتساب هنا أولى. تجمع من قروشك وتشتغل ثم كثيرة تجمع من قروشك وتستر، لكن أود عموما أن أقول يعني أيها الأحبة هذه الدروس دروس التربية يعني الهدف منها، وأنا أقول هذا الكلام يا إخوان يعني لنفسي أولا قبل أن أقوله لكم، الهدف من هذه الدروس أن تحدث تغييرا واضحا في حياتنا. يعني تحدثنا عن الظلم من أجل أن لا تكون دليلا أبدا، تحدثنا عن الطمع حتى تترفع وحتى تسمو بطبائعك فلا تنظر إلى ما ليس لك ولا تذل نفسك في تحصيل شيء من أمور الدنيا وحطامها، وإياك أن تدخل الطمع إلى قلبك ويفسد قلبك ويذهب دينك وإلى غير ذلك. أهم شيء أريد من يحضر دروسنا أن لا يكون مرتشيا، لا أريد أن يحضر الدرس مرتشي يعني المرتشي يكون غير، ولا بذيء اللسان بذيء اللفظ. وأنا أقول لكم مسألة يا إخوان، عندنا مشكلة كبيرة، بعض الناس تراه يكره الظلم، وكما قلت لكم اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل وأن أذل أو أذل وأن أظلم أو أظلم. أنت تكره الظلم، في ناس كتير تكره الظلم، لكن في حاجة محيران، بعض الناس يتنزه عن ظلم جميع الناس إلا زوجه وولده، ولا يرون أن ظلم الأبناء والزوجة ظلما. يعني واحد تلقى أي ظلم يظلمه، كان لقى الكافر في الشارع ما يظلمه ويدي أي ذو حقه، لكن مرة دي يسيئ إساءة ويجريح تجريح ولا يتورع عن ظلمها، لأنه يظن أنه ليس بظالم لها، أو يظن أن الله حرم عليه الظلم وأباح له أن يظلم زوجته أو أن يظلم ولده. ودائما أقول للناس الأئمة والدعاة يتحدثون عن عقوق الأبناء ولا يتكلمون عن ظلم الآباء. العقوق سيئة، أجلب لك بر الوالدين عقوق الوالدين، طيب الوالدين ما بيظلموا؟ والله في آباء بيظلموا أبناء ظلم عجيب حير. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابن حبان رحم الله والد أعان ولده على ذله، يا أخي ولدك كان شعرت به نافذ تمهل عشان يبر حتى ما يخش النار، ترحم ولدك حتى لا يدخل النار بسببك تمهل له أن يبر. يا أخي ده كلام راقي جدا. فبالتالي شوف هذه الدروس خلاصتها نريد مسلم سوي متزن مستقيم عفيف طاهر نزيه سليم اللب سليم الصدر تجاه الناس هكذا، وإلا لا يكون هنالك فائدة من أن نحضر مثل هذه الدروس. أكتفي بهذا القدر، أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعون والقبول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.